الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا باب فضل التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، وقد ألممنا بشيء من الكلام على جملة من هذه الأحاديث المذكورة في هذا الباب في الكلام على فضائل الذكر في المقدمات التي كانت بين يدي هذه المجالس، ولكن لا بأس أن أتحدث عن هذه الأذكار والفضائل بشرح ما يتيسر من مضامين هذه الأحاديث. وأول ذلك هو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. هذا الحديث مخرج في الصحيحين. من قال سبحان الله، عرفنا معنى التسبيح وأنه التنزيه، فسبحان الله تنزيه لله تبارك وتعالى عن كل ما لا يليق بجلاله وعظمته من النقائص، وهذا يقتضي نفي الشريك والصاحبة والولد وجميع الرذائل والنقائص. وهذه الصيغة سبحان، بعضهم يقول اسم منصوب على أنه وقع مصدرا لفعل محذوف مقدر تقديره سبحت الله سبحانا. المصدر، تقول سبحت الله تسبيحا، التسبيح هو المصدر، والسبحان يقولون وقع موقع المصدر لفعل محذوف ولا يستعمل غالبا إلا مضافا، تقول سبحان الله سبحان ربي، هكذا يرد غالبا ولا يكاد يرد من غير إضافة إلا قليلا أو نادرا. وعلى كل حال هو أيضا مضاف إلى المفعول، يعني سبحت الله سبحت الله، ويحتمل أن يكون مضافا إلى الفاعل حينما يقول الله عز وجل سبحان الله، يعني ينزه نفسه تبارك وتعالى، نزه الله نفسه، سبحان الله نزه الله نفسه. لكن المشهور هو الأول أنه مضاف إلى المفعول. سبحان الله وبحمده، أي أحمد ربي تبارك وتعالى، وقد عرفنا معنى الحمد وأنه إضافة أوصاف الكمال إلى الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. فكأنك تقول، إذا اعتبرنا أن الواو وبحمده أنها للحال، كأنك تقول سبحت الله متلبسا بحمدي له، متلبسا بحمدي له، باعتبار أن الواو حالية وبحمده. وبعضهم يقول إن الباء هذه ب حمده أنها للمقارنة، وأن الواو زائدة وليست حالية، يعني المعنى أسبحه تسبيحا مقرونا بحمده، مقرونا بحمده، أو أن ذلك يتعلق بمحذوف معطوف على الجملة التي قبله سبحان الله، معنى سبحان الله وأبتدئ بحمده أو أثني بثنائي بحمده. هذا يحتاج إليه من أجل فهم المعنى في هذا التركيب. حينما تقول سبحان الله وبحمده، ما المقصود وبحمده؟ سبحان الله متلبسا بحمده، سبحان الله مقترنا هذا التسبيح بحمده، لاحظ المعنى يختلف بحسب الإعراب. يقول من قال ذلك في يوم، هنا أطلق في اليوم، فظاهره أن ذلك يعم سائر الأوقات. والعرب وإن كانت تقول اليوم لما يكون من طلوع الشمس إلى غروبها، وعرفنا أن اليوم في الشرع يكون من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، إلا أن العرب أيضا تطلق اليوم تعني مع ليلته، يوم وليلة، وتطلق الليلة أيضا وتقصد بذلك مع يومها. هذا كثير، والقرينة والسياق قد يبين أن المقصود الليلة بمفردها أو أن المقصود اليوم بمفرده، لكن الظاهر هنا والله تعالى أعلم أن من قال ذلك في يوم يعني وليلة، فلا بأس أن يجعل ذلك متفرقا، يعني أن يقول بعضه في أول النهار ويقول بعضه في وسط النهار، وأن يقول بعضه في آخر النهار مثلا، أو أن يقول ذلك ليلا بحيث إن الليلة تكون سابقة لليوم، فهذه الليلة منذ غروب الشمس ليلة الاثنين، أحكام يوم الاثنين من التسبيح ونحو ذلك تكون من هذه الليلة. من أراد أن يقرأ مثلا سورة البقرة في يوم وليلة فإن ذلك يكون من ليلته هذه، قراءة سورة الكهف ليلة الجمعة ويوم الجمعة فإنه لو قرأها في ليلة الجمعة فإن ذلك يجزئ كما جاء في بعض الروايات. كذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة وفي يوم الجمعة، ويبقى بعض الأحكام محل احتمال كالغسل ليلة الجمعة هل يجزئ عنه أو لا غسل الجمعة، فهنا هذا اليوم أطلقه، فيمكن أن يكون هذا الذكر مفرقا يأتي 100 مرة مفرقة، ويمكن أن يكون في أول النهار أو في وسطه متصلا يعني في مجلس واحد، ولا شك أن جعل ذلك في أول يومه ومتصلا أنه أفضل من تفريقه، والله تعالى أعلم. قال هنا 100 مرة، وهذا كما ذكرت في أي وقت وسواء كان مجتمعا أو متفرقا، المقصود أن المجموع يكون 100 مرة. هل هذا العدد مقصود ما رتب عليه حطت خطاياه إلى آخره؟ تكلمنا عن الأعداد والتزام الأعداد، فالأعداد التي تكون في الأذكار المقيدة مثل أذكار بعد الصلاة ونحو ذلك يلتزم العدد، لكن ما جاء فيه الفضل مطلقا وذكر فيه عدد يحصل من جرائه كذا، مثل التسبيح وقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له كما سيأتي، الذي يظهر أنه لو زاد فهو أفضل، لو زاد فهو أفضل. حطت يعني أزيلت وأسقطت عنه خطاياه، أذى الصغائر داخلة فيه قطعا، وأما الكبائر فإن ذلك يحتمل في هذا الحديث، في هذا الحديث خطاياه، والمقصود هنا بالخطايا فيما يتصل بحقوق الله يعني فيما بينه وبين الله عز وجل، أما الذنوب التي تتصل بحقوق الخلق فإن هذا لابد من إرجاع الحقوق إلى أصحابها، فإذا كان أخذ أموالهم أو نحو ذلك فإنه لابد من الاستحلال أو إرجاع الحق إلى صاحبه، فإن حقوق الخلق الأصل فيها المشاحة، ولا يسقطها مجرد التوبة أو الاستغفار أو قول سبحان الله وبحمده 100 مرة، فهذه حقوق الخلق وهذا شأنها وخطرها. حقوق الله عز وجل قد تكفرها الصلاة إلى الصلاة والوضوء والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والتوبة، لكن حقوق العباد لا يكفي فيها التوبة ولا يكفي فيها الصلاة إلى الصلاة ولا رمضان إلى رمضان، ولا لا بد من إعادتها، فما حاجة الإنسان إلى التعرض لمثل هذا فيغتاب الناس وتكون الغيبة بالنسبة إليه كالطعام والشراب والنفس لا يسلم منه أحد، فإذا جلس غمز هذا ولمز هذا وتكلم في هذا ثم بعد ذلك يتورط يريد أن يتوب، فلا بد من استحلال هؤلاء الناس، وإذا كان قد ظلمهم بمظلمة في مال ونحو ذلك لابد من إرجاع هذا المال وهذا الحق، ويبحث عنهم قد لا يجدهم، كثير من الناس يسأل يقول الآن لا أدري أين هو ماذا أفعل، وأحيانا أشياء يسيرة مثل هذه الحقوق تبقى في ذمته، وهناك الحسنات والسيئات. حطت خطاياه يعني كما قال الله عز وجل إن الحسنات يذهبن السيئات، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحها، فهذا نوع من الحسنات الماحية، وإن كان باب الحسنات أوسع من ذلك. قال وإن كانت مثل زبد البحر يعني في الكثرة وزبد البحر معروف أنه كثير جدا، ومن الذي تكون سيئاته في اليوم مثل زبد البحر؟ فإذا قال مثل هذا الذكر 100 مرة فإن ذلك يكون حطا لخطاياه ولو كانت بهذه الكثرة. فهذا أمر لو عرض على الناس بالتجاوز عنهم فيما يتصل بالحقوق المتعلقة بهم في أمور دنياهم لبادروا إليه. لو قيل من قال هذا أسقط عنه بكل مرة 1000 ريال من الديون التي عليه لبادر الناس إلى هذا وأسرعوا كما هو معلوم. والله عز وجل يفيض علينا من ألطافه وجوده وبره ورحماته مثل هذا، ومع ذلك نكسل عنه. كم نغفل عن مثل هذا؟ من يواظب على هذا كل يوم؟ سبحان الله وبحمده. نحن نعاني من أحيانا أوقات نزعم أن الوقت يضيع، هذا ممن يحرص على الوقت، وتجد الإنسان ربما يجلس في وقت انتظار في عيادة أو في مكان آخر، ولكنه يغفل عن مثل هذا. يبقى الإنسان على فراشه أحيانا ينتظر النوم الساعة والساعتين ويغفل عن مثل هذا. يكون في السيارة لو حسبت الأوقات التي تذهب عليك في الذهاب والمجيء ولو كان قليلا، فإنك إذا أردت أن تعتبر هذا انظر إلى ما تسمعه من المحاضرات والدروس بقدر ساعة ونصف للدرس أو للمحاضرة، كم تسمع في الأسبوع؟ فهذا يدل على أن هذه الأوقات الطويلة في الذهاب والمجيء يمكن أن تستثمر بآلاف المرات من التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد وما إلى ذلك من الاستغفار والتوبة. ولكن الألسن تجف والشيطان يخرس الإنسان عن ذكر ربه تبارك وتعالى ويلهيه فينسى. تكلمنا في المقدمات عن المفاضلة بين التهليل والتسبيح، هنا حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر، هذا في سبحان الله وبحمده. لكن التهليل جاء فيه أنه تمحى عنه 100 سيئة، فهل هذا يدل على أن التسبيح أفضل من قول لا إله إلا الله؟ مضى الكلام على هذا والجواب عنه، وأن الأقرب أن التهليل أفضل من التسبيح، وأن المزية لا تقتضي الأفضلية، فالتسبيح هنا له مزية وهي أنه تحط عن خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر، وهذا أضعاف أضعاف 100 سيئة. لكن في التهليل جاء فيه ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به، يعني حتى الذي قال سبحان الله وبحمده، فيمكن الجمع بين هذا وهذا باعتبار أن التفضيل للتهليل وأنه بما زيد من رفع الدرجات في التهليل وكتب الحسنات ثم ما جعل مع ذلك في التهليل من عتق الرقاب، فهذا يكون زيادة على ما جاء في فضل التسبيح وتكفيره جميع الخطايا. لأنه كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار، هذا الذي يعتق الرقاب أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار، فحصل بهذا العتق تكفير جميع الخطايا بهذا الاعتبار. فإذا كان يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره 100 مرة في اليوم فيحصل له ذلك جميعا وزيادة، وهذه مع 100 درجة والعتق كذلك أيضا. والحديث الآخر أفضل الذكر لا إله إلا الله، وهو حديث حسن وهو نص في هذا الموضوع، أفضل الذكر لا إله إلا الله، وكذلك ما مضى من قول النبي صلى الله عليه وسلم وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد إلى آخره، يعني أنه أفضل من التسبيح. ولا شك أن التهليل هي كلمة التوحيد والإخلاص، وكذلك أيضا يعني إذا كان التسبيح فيه تنزيه فإن قول لا إله هذا تنزيه عن كل، هو إبطال لكل ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى. هذا لا إله إلا الله نفي، نفي لكل ما يعبد من دون الله عز وجل وما يتبع ذلك العابدون لغير الله تبارك وتعالى، لتلك المعبودات الولاء والبراء، وكذلك أيضا ما يتفرع من تلك الشجرة من الذنوب والمعاصي والخطايا والآثام ونحو ذلك، فكله متفرع من تلك الشجرة، شجرة الإشراك بالله عز وجل. إلا الله إثبات للتوحيد. فالتسبيح منزه بكلمة، التسبيح مضمن بكلمة التوحيد، فهو داخل فيها، والله تعالى أعلم. هذا ذكر يسير لا يعجز عنه أحد، لا في حفظه ولا في ترداده، لا المريض ولا الصحيح. المريض يجلس ساعات الطوال على فراشه، ويجلس عنده مرافقون من أهله وذويه، ولربما جلسوا الوقت الطويل ليس عندهم شيء، فلو استغلت الأوقات بمثل هذا لصاروا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وهذه الأوقات التي نقضيها أمام هذه الوسائل المعروفة التي صارت بيد الصغير والكبير في هذه الأجهزة المحمولة، لو استبدل بعشر هذا الوقت من التسبيح والتهليل لأصبحنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. نحن هذه الأجهزة لا ندعها لا في المساجد ولا في البيوت ولا في أماكن العمل ولا في طريقنا حتى ونحن نسير هنا وهناك. تجد الرجل يمشي خارج من المسجد وبيده كل واحد بيده الجهاز، ما الذي عسى أن يكون قد فاته من هذه الرسائل ذات الأهمية الكبرى التي تفوت بفواتها المصالح العظمى مما يتحقق به نجاته وسعادته أو خلاص الأمة من شدائدها وكروبها. للأسف نحن في كل حين نظن أننا بعد شهور أو بعد سنوات سندرك أننا ما خرجنا بكبير طائل من هذا الضياع، ضياع الأوقات أمام هذه الأجهزة، وأنه لو استبدل بكثير من الذكر لكان العبد في حال من الطاعة والعبادة والقربة، ولكن الغفلة غالبة. أسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، والله أعلم. صلى الله نبينا محمد عليه وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله.